أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق حول المقصد الثاني من الركن الثاني، أو حول الفاصل الثاني من الركن الثاني في الطهارة المائية، وهو ما يتعلق بالوضوء من حيث المقدمات التي تحصل قبل الوضوء من أحكام خلوة وكيفية تخلي والاستنجاء، وكذلك في سنن الخلوة. اليوم نكمل ما تبقى علينا من سنن الخلوة، وهو المكروهات، أي المكروهات التي تكره للإنسان عند الخلوة. أول هذه المكروهات قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: الجلوس في الشوارع، أي يكره للمتخلي أن يجلس في الشوارع، وذلك لأن الناس تتأذى من التخلي في الشوارع. المارة أيضا يتأذون من ذلك. قال: والمشارع، المشارع جمع مشرعة، وهو مكان ورود الناس للماء كشطوط الأنهار مثلا، وأفواه الآبار مثلا، ونحو ذلك بنفس الحكمة، وهو تأدي المارة وتأدي الناس من ذلك. وتحت الأشجار المثمرة، أي ويكره التخلي تحت الأشجار المثمرة. المثمرة، والمراد من المثمرة أي التي فيها ثمار، ولكن بعض الفقهاء قال على أن المراد من المثمرة ما كانت بالفعل أو بالقوة، يعني هي الآن مثمرة بالفعل أو لا، هي من الأشجار التي من شأنها أن تثمر، إلا أنه لم يكن الموسم موسم ثمار. ومواطن النزال، يعني الأماكن التي ينزل بها المسافرون، كالخانات، كالظلال الموجودة في الطرق المؤدية إلى البلدان. قال: ومواضع اللعن، أي والمواضع التي تسمى بمواضع اللعن، أي أن من يكون فيها يلعن من فعل هذا الفعل، كأبواب المساجد، كأبواب مثلا الدكاكين مثلا، أو ما شابه ذلك، هذه تسمى مواطن اللعن. وكذلك الأسواق، لأنها تستوجب لعن الناس لمن فعل هذا الفعل، لمن تغوط أو بال هناك، واستقبال الشمس والقمر بفرجه، هذا من المكروهات. وليس معنى ذلك في حال التخلي، لا لا لا، لمجرد الاستقبال، أن يستقبل الشمس والقمر، أن يستقبل الشمس والقمر، يعني سواء كان عند التخلي أو كان عند غيره، لكن بشرط أن لا يكون في جهة القبلة. أما إذا كان في جهة القبلة فيحرم. أما إذا لم يكن في جهة القبلة فلا يحرم، ولكنه من المكروهات. نعم، هو الاستدبار مسكوت عنه، مسكوت عنه. الاستدبار والاستقبال بالنسبة إلى القبلة نعم يحرم، لكن بالنسبة إلى أن يرين الشمس والقمر لا حرمة في الاستقبال، وأما الاستدبار فمسكوت عنه. أو الريح بالبول، أي ويكره له استقبال الريح بالبول، وذلك لعلة التنجس، قد يتنجس بفعل الريح. قال: والبول في الأرض الصلبة، يكره التبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان، ثقوب النمل مثلا وما شابه ذلك من الحشرات، وفي الماء واقفا وجاريا، أي وفي الماء سواء كان الماء جاريا أم كان واقفا يكره التبول فيه. العلة في ذلك يقول أن الماء فيه أحياء يعيشون فيه فيتأذون من البول. والأكل والشرب والسواك، أي ويكره الأكل والشرب استخدام السواك أثناء التخلي. والاستنجاء باليمين، مكروه أن يستنجى باليمين. وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه، مكروه. لكن إذا لم يصله النجاسة، أما إذا كانت النجاسة تصل لهذا الاسم فيحرم. والكلام إلا بذكر الله تعالى، يكره الكلام في بيت الخلاء إلا بذكر الله تعالى، أو آية الكرسي، أو حاجة يمر فوتها ولا يمكنه رفع تلك الحاجة بغير الكلام، كالتصفيق مثلا أو الضرب الخفيف مثلا أو ما شابه ذلك، ففي هذه الحالة يرتفع الكلام ويرتفع كراهة مجاوبة السائل أثناء التخلي. نعم، إذا كان هناك ضرر فيمكن التكلم، أما إذا لم يكن هناك ضرر فيكره التكلم. يعني إذا كان هناك ضرورة ملحة فترتفع الكراهة في الكلام معهم، أما إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة فالكراهة تبقى مكانها. نعم، بالأمكان. نتكلم اليوم، وبعد أن أتممنا الفصل الأول والثاني من الركن الثاني من الطهارة المائية، نتكلم في كيفية الوضوء، كيفية الوضوء. وفروضه خمسة، الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. الباء في برؤوسكم تبعيضية يقول الإمام سلام الله عليه، يعني ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوسكم. إخواننا أبناء العامة فهموا هذا؟ لا، فهموا على أن وامسحوا برؤوسكم، قالوا وأرجلكم، الآية قالت وأرجلكم، فأرجلا معطوفة على الغاس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ثم بعد ذلك في النهاية قال وأرجلكم، فمعنى أرجل أرجلكم هنا يجب غسلها، لكن في الحقيقة والواقع لا، ليس كذلك، وإنما الباء في برؤوسكم للتبعيد، وإلا الأصل امسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم وأرجلكم، فمعطوفة على المسح، والباء هنا إنما للتبعيد، أي ببعض رؤوسكم، ببعض رؤوسكم. فإذا لا يجوز غسل الرجلين بعد الانتهاء من مسح الرأس. وإخواننا أبناء العامة حسب مدارسهم الفقهية قالوا يجب مسح الرأس بكامله، الرقبة والأذنين والرأس والشعر بكامله، تخليل اللحية. أئمتنا قالوا لا، قالوا على أن الباء هنا تسمى الباء التبعيضية، يعني يجزي أن تمسحوا ببعض رؤوسكم بالماء، يجزي ولو الشيء القليل ولو بمسمى المسح. قال بعد ذلك وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم، فهنا يفهم منها المسح، يفهم منها المسح. ولذلك الرجل تمسح من أطراف الأصابع إلى الكعبين. قال في كيفية الوضوء: وفروضه خمسة. الأول النية، لا شك ولا ريب في أن الوضوء من العبادات، وكل عبادة يجب فيها قصد النية. العبادة المتجردة من النية لا قيمة فيها، لا فائدة فيها، وذلك لأن شرط التقرب إلى الله سبحانه وتعالى صار مفقودا. فلو صليت بدون نية، أو توضأت بدون نية، أو اغتسلت بدون نية، لا فائدة في هذه العبادات التي أتيت بها. إذن الأول من الواجبات الخمسة في الوضوء هو النية. وما المراد من النية؟ هل يجب أن أتلفظ بالنية وأقول أتوضأ رفعا للحدث استباحة بصلاة الظهر والعصر لوجوبه قربة إلى الله تعالى، هل يجب التلفظ أم لا يجب؟ لا، لا يجب التلفظ. الجواب أن النية هي النية القلبية، وهي إرادة منبعثة من القلب، أي النية ما قصد في القلب، ما قصد في القلب، فهي إرادة تفعل بالقلب. قال وهي إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها أي وكيفية هذه النية أن ينوي الوجوب أو الندب والقرب. تارة يكون الوضوء واجبا إذا حضرت الفريضة مثلا، أو أردت أن أفعل وأتي بعبادة يشترط فيها الطهارة، يجب علي أن أتوضأ لهذه العبادة من صلاة مثلا، من قراءة قرآن إذا وجبت علي مثلا، من طواف واجب مثلا، وإلى غير ذلك، فأراعي فيها الوجوب. أما إذا لم تحضر عبادة يجب فيها الطهارة فلا يجب علي أن أتوضأ، ولكن إذا أردت أن أتوضأ من أجل أن أتهيأ للصلاة فحينئذ أتوضأ بعنوان الاستحباب لا بعنوان الوجوب، لا بعنوان الوجوب. حتى طالب العلم يستحب له أثناء الدرس أن يكون على طهارة، بل يستحب له في جميع الأوقات أن يكون على طهارة، حتى إذا أراد أن ينام أن يكون على طهارة. والطهارة فيها أثر عجيب في استجابة الدعاء، حتى ورد أنه من أراد أن يدعو فلا يرد له دعاء فليكن على طهارة، فليداوم على الطهارة أن يكون دائما متطهر. قال والقربة أي لا بد من القربة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، القربة. وكذلك إذا مثلا قصدت الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، قربة إلى الله تعالى، هذا أيضا مجزم، امتثالا لأمر الله تعالى يكون مجزم أيضا. نعم. ليس فيه إشكال، لأن الوضوء هنا تعين عليه وجوبا، وهو قصد أن يتوضأ للصلاة الواجبة، فالنية نية القلب تكون كافية، وطالما نوى فيها القرب إلى الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك مجزيا بالصلاة إن شاء الله. نعم نعم، إذا لم يحصل ما هو ناقض الطهارة فيمكنه أن يصلي الصلاة الواجبة وإن كان وضوءه وضوءا مستحبا. وهل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شيء مما يشترط فيه الطهارة كالاستباحة للصلاة والطواف ومس كتابة القرآن إن وجبت بنذر وشبه؟ الأظهار أنه لا يجب، لأنه هو متعين، الوضوء متعين بالفعل المراد بالقلب، فإذا لا داعي ولا مؤثر في النية بالنسبة إلى رفع الحدث. قال ولا تعتبر النية في طهارة الثياب، يعني كيف؟ يعني إذا أردت أن أطهر الثوب هل يجب علي أن أنوي أني أطهر هذه الثوب قربة إلى الله حتى أصلي بها؟ لا يجب. لماذا؟ قالوا لأن هذه من الواجبات التوصلية، والوضوء من الواجبات التعبدية، فالواجب التعبدي يجب فيه قصد النية المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أما الواجبات التوصلية كتطهير الثوب عن البول مثلا فلا يجب قصد النية لأنه ليس واجبا تعبديا. ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخباث، يعني النجاسة، كتطهير البدن مثلا، الدماء، وتطهير الدار مثلا عن النجاسات وإلى غير ذلك. ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، يعني الوقت كان صيفا وهو يريد أن يبرد نفسه في الوضوء، ولكنه نوى الوضوء وضم إلى نية الوضوء إرادة التبرد، فهل هذا يضر بوضوئه أم لا يضر بوضوئه؟ قال المصنف: كانت طهارته مجزية. ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك، النظافة مثلا، اختبار رذوبة الماء مثلا، كانت طهارته مجزية صحيحة يعني، ويمكنه أن يصلي بها. ووقت النية عند غسل الكفين، يعني متى يجب علي أن أنوي؟ أول وقتها عند غسل اليدين، الغسل المستحب. يعني كيف الغسل المستحب؟ هل يجب علي غسل الكفين عند إرادتي للوضوء أم لا؟ لا يجب، وإنما غسل اليدين أي الكفين على نحو الاستحباب. إن كان عن حدث البول فأغسل الكفين مرة واحدة، وإن كان عن حدث الغائط فأغسل اليدين مرتين، وإن كان عن حدث الجنابة فأغسل اليدين 3 مرات. هنا إذا أردت غسل اليدين أي الكفين من أجل أن أتوضأ، فيمكنني أن آتي بالنية، وهو أول آناتها وأول أوقاتها. قال: وتتضيق، أي وتتضيق النية في الوضوء عند غسل الوجه، يعني لا يجوز لي أن أؤخرها عن غسل الوجه، لأن تأخيرها عن غسل الوجه معنى ذلك بطلان الطهارة، فلا بد أن تكون النية مقصودة من أول آن من آنات غسل الوجه، هذا على نحو الوجوب. وأما بالنسبة إلى قصد النية عند غسل اليدين الغسل المستحب، فيكون على نحو الاستحباب. ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ. المراد من الاستدامة في الحكم، تسمى الاستدامة الحكمية أيضا، هي البقاء على نيته، بحيث تكون الغسلات والمسحات عن داعي نية الوضوء، يعني لا ينوي شيئا آخر، أن تكون النية من أول أفعال الوضوء إلى آخرها نية واحدة. تفريع: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء، كالبول كالغائط مثلا، فهل يكفي وضوء واحد مع كل هذه الأحداث أم لا يكفي؟ قال المصنف: إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه. أتوضأ لرفع حدث البول أو أتوضأ لرفع حدث الغائط مثلا أو نحو ذلك، لا، ما يجب أن أنوي الحدث وأعين الحدث في نيتي. وكذا لو كان عليه أغسال، سواء كانت الأغسال كلها واجبة كغسل مس الميت مثلا وغسل الجنابة وغسل الحيض والاستحاضة أو النفاس، فيكفيه غسل واحد حتى لو كانت هذه الأغسال مستحبة كغسل الجمعة كغسل الإحرام كغسل التوبة، أو كان بعضها واجب وبعضها مستحب، فيمكنني أن أغتسل غسلا واحد بعنوان هذه الأغسال مجتمعة. بالإمكان أني مثلا أريد أن أغتسل غسل الجنابة، وأريد أن أغتسل غسل يوم الجمعة، وأريد أن أغتسل غسل التوبة، وأريد أن أغتسل غسل الزيارة، وأريد أن أغتسل غسل الإحرام، وأريد أن أغتسل غسل دخول مكة، وأريد أن أغتسل غسل دخول الحرم، وأريد أن أغتسل غسل دخول الكعبة مثلا، فيمكنني أن أغتسل غسلا واحد وأنوي فيها جميع هذه الأغسال. صار واضح لو لا؟ تقصد جميع هذه الأغسال في النية، جميع هذه الأغسال تقصدها في النية، حتى إذا اغتسلت غسل الجنابة لا يضرك إذا ضمنت معه غسل التوبة وغسل الزيارة. تغتسل غسل الجنابة تضم معه غسل التوبة وغسل الزيارة، وبعد أن تنتهي من الغسل تقول السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين، فكل معصوم يتحصل منك على زيارة بغسل مستحب. وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، أجزأ يعني يمكن أن يكون مجزيا عن غسل الحيض مثلا، عن غسل الاستحاضة مثلا، عن غسل مس الميت مثلا. مثلا لو أن هذا الميت كان جنوبا، جنوبا، هل يجب علينا أن نغسله غسل الجنابة ثم نغسل غسل الأموات؟ لا، بل غسل الأموات يكون مجزيا عن غسل الجنابة أيضا. وكذا لو كان عليه أغسال، وقيل إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجزي عنه. هذا أسنده إلى القيل إما لضعفه أو لقلة من يقول به من العلماء، وليس بشيئين. هو أجاب على ذلك المصنف، يعني الأصح أنه لو نوى الغسل مطلقا كفى عن كل الأغسال، كفى عن كل الأغسال. هذا هو الأول من الفروض، أي من فروض كيفية الوضوء. نعم نعم يكفي طالما تنويت القربة يكفي ويكون مسيح. الفرض الثاني غسل الوجه، غسل الوجه. طبعا عندنا غسل الوجه وعندنا الإسباغ، يعني شنو؟ يعني تارة أنا أخذ الماء وأضعه على وجهي، وأخذ مرة ثانية وأضعه على وجهي، وأخذ مرة ثالثة وأضعه على وجهي، ثم بعد ذلك أقوم بغسل الوجه من قصاص الشعار إلى طرف الذقن طولا. هذه كلها تسمى غسلة واحدة. أما إذا أنا أخذت الماء وغسلت ثم أخذت الماء مرة ثانية وغسلت، صارت الغسلة الثانية مستحبة، الغسلة الثالثة باطلة مبطلة الوضوء. يكون إذا بغسل الوجه غسلة مرتين فقط، ما غسل ثلاث مرات. لكن بالنسبة إلى سكب الماء، سكب الماء فهذا حتى لو كان أكثر من 3 و4 و5 و10، لأن أنت لما تسكب تسكب تسكب تسكب من الماء ثم بعد ذلك تنوي الغسلة الأولى، فكل هذه تسمى غسلة واحدة. أما إذا أخذت الماء وغسلت ثم أخذت الماء مرة ثانية وغسلت، الغسلة الثالثة تكون باطلة. اي نعم اي نعم، يعني النية انت قاعد توصل يعني مع النية، ما كان قصدك ان تغسل الوجه. هذه يسمى اسبار. اي لا لا، هذا ما لم تنوي غسل الوجه حتى لو غسلت هذا لا يضر، لكن متى ما نويت غسل الوجه فصارت غسلة واحدة، ثم غسلة ثانية إذا أردت. أما الثالثة فلا. قال: غسل الوجه وهو ما بين منابت الشعار في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا. يعني شنو؟ يعني من قصاص الشعار، هذا من منابت الشعار إلى طرف الذقن طولا، هاي الذقن طولا. وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضان، هذه الإبهام وهذه الوسطى، فما اشتملت عليه عرضان هو الواجب، أما ما خرج عن الإبهام والوسطى فلا يجب غسله، ولكن يغسل من باب المقدمة العلمية احتياطا حتى أتيقن فعلا أن الواجب قد غسل، لكن غسله ما خرج عن الإمام الوسطى ليس واجبا، وإنما يغسل احتياطا من أجل أن أطمئن أن القدر الواجب قد غسل. قال: وما خرج عن ذلك فليس من الوجه، ولا عبرة بالأنزاع. الأنزاع والذي ليس في مقدم رأسه شعار، وأول منابت شعره في وسط الرأس، يعني الشعر ماله يعني ما ميش الشعر مهني صاير إليه، وهذا كله ليس عليه شعر. قال: ولا عبرة بالأنزاع، وهو الذي ليس على مقدم رأسه شعار، وأول منابت شعره في وسط الرأس، هذا يسمون الأنزاع. قال: ولا بالأغام، والأغام هو عكس الأنزاع، وهو الذي نزلت منابت الشعر إلى وسط جبهته، يعني إلى هني الشعر ماله. يقول: لا عبرة بالأنزع ولا بالأغام ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار. يعني شنو ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغام؟ يعني هذا الأنزع، ها نشوف نشوف مستوى الخلقة من وين منابت الشعر؟ من هنا سيصل هنا، لا عبرة في هذا. زين. وبالنسبة إلى الأغام كذلك، من هنا الشعر، لكن لا عبرة أن أجي أغسل من مصر جهة، لا، لازم من فوق من منابت الشعر التي هي في مستوى الخلقة. ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار، يعني التي تجاوز أصابع يديه، هذا هنا لو صارت أصابع كبيرة بحيث وصلت إلى هنا وإلى هنا، هذا العذار. فتجاوزت، نقول لا عبرة، الذي يجب غسله هو ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى في مستوى الخلقة، بل يرجع كل منهم إلى مستوى الخلقة، فيغسل ما يغسله، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، مو بالعكس، لا لا، من أعلى الوجه إلى الذقن. ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهار، أي في الفتوى لا يكون مجزيا. ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، يعني المقدار المتللي من اللحية لا يجب غسله، يعني لو بالعكس غسل لا يكون مجزيا. كذلك المقدار المتدلي من اللحية لا يجب غسله، يعني شنو؟ يعني اللحية الكثيرة. إيه؟ هل يجب غسله أم لا يجب غسله؟ لا، يكفي المسح، يكفي أن يمسح عليه اللحية الغليظة. قال ولو غسل منكوسا لم ينزع الأظهر، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية وهو المقدار النازل عن الذقن. ولا تخليلها، أي ولا يجب تخليل اللحية الكثيفة، لا يجب تخليل اللحية الكثيفة، يعني أن يفرك اللحية حتى يرخي الماء فيوصل الماء إلى البشرة التي تحت الشعار، لا ما يجب إذا كان كثيفة مثل الآن لحيته كثيفة، فهذا يجزي أن يكون الماء على أطرافها يعني من فوق يعني. لكن اما لو كانت اللحية خفيفة مثل الثوم لا لازم يخلل الماء تحت الشعيرات. اما اللحية نعم، اما اللحية الكثيفة لا، اللحية الكثيفة هذه يكفي ان هكذا تفعل ويكون الماء عليها من اعلى، ما يجب علي ان اخلل الماء تحت الشعار. بل يغسل الظاهر، ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها، كذلك حكمها حكم لحية الرجل. لو أن المرأة نبت لها لحية كثيفة هل يجب تخليلها؟ لا يجب، وكفى إفاضة الماء على ظاهرها، يعني صب الماء بحيث تستوعب الظاهر يكون ذلك كافيا. الفرض الثالث في غسل اليدين، يعني الواجب الثالث، لأن الواجب الأول النية، الواجب الثاني غسل الوجه، الواجب الثالث غسل اليدين. والمراد من اليدين أي اليد اليمنى واليد اليسرى. والواجب غسل الذراعين والمرفقين، هذا الذراع والمرفقين، هذا المرفق، المرفق هو العظم الذي فاصل بين احسن. قال والابتداء من المرفق، يعني من هنا ابدا، هاي المرفق هذا العظم الذي بين العضد وبين الساعد اليد نفسها، هذا العظم المتحرك هذا هو المرفق، أغسل من هنا. لكن أنا ما أطمئن فعلا إلى أن الغسل صار بالضبط من الموضوع الذي يجب غسله، فاحتياطا من باب المقدمة العلمية أسكب الماء قليلا أعلى بمقدار 3 أصابع أو إصبعين مثلا، بحيث أطمئن أن المرفق قد دخل. لكن لا يمكن أن أقول أن الغسل غسل اليدين من هنا، لا أقصر غسل اليدين من المرفق، وإنما فعلت هذا من أجل المقدمة العلمية حتى يحصل عند العلم بأن اليد قد غسلت فعلا من المرفق. ولو غسل منكوسا لم يجزي على الأظهار كما يفعل أبناء العامة، لو غسل هكذا أبناء العامة يأخذون ذلك على الظاهر، ظاهر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يقول إلى المرافق فمعنى إلى من وين يعني؟ يعني تغسلها من فوق إلى هني؟ لا، من الأصابع إلى هنا، لكن نقول لا، إلى هنا ليس بالمعنى الذي فهموه أهل البيت سلام الله عليهم، قالوا هنا من باب أن الغسل يجب أن يستوعب المنطقة هذه بكاملها، كما لو قال أغسل الدار إلى الباب إلى الباب، فهل معنى ذلك أن إلى هنا أن الغسل يكون إلى الباب أو لا؟ المراد منه الاستيعاب، المراد منه الاستيعاب، المراد منه الاستيعاب. فهنا كذلك حتى لو ظاهر الآية هكذا، إذا كان أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين وهم ترجمان القرآن وهم أعلم الناس بما جاء في القرآن، فلا يمكن أن نأخذ بهذا الظاهر، لأن الأئمة سلام الله عليهم قالوا على أن الغسل يكون من المرفق، وإنما إلى هنا ليست غائية يعني إلى المرفق، وإنما من باب أن الغسل يجب أن يكون مستوعبا لليد إلى أطراف الأصابع أو إلى المرفق بهذا المعنى، أي للاستيعاب. يعني لو أننا مثلا غسلنا إلى هنا إلى المعصام يكون باطل، ولو غسلنا منكوسا هذا أيضا باطل. ويجب البدء باليمين، أي يجب أن أبدأ باليمين. ومن قطع بعض يده، يعني قطعت يده مثلا من هنا أو من هنا مثلا، غسل ما بقي من المرفق أو غسل ما بقي من المرفق، شيء الباقي، الباقي هو الذي يغسل. وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها، خلاص ما عندي بعد موضع أغسله، الحكم حكم الغسل إنما ينصب على الموضوع، ولا موضوع عندي هنا ينصب عليه حكم الغسل، لأن اليد قطعت من المرفق فلا تغسل، خلاص ما عندي مكان أغسل فسقط الغسل. ولو كان له ذراعان دون المرفق، يعني يدين عنده دون المرفق، اي نعم، يعني عنده يدين واحد مني واحد مني، فأنا عندما أجي أتوضأ كيف أتوضأ، أغسل يدين جميع أم لا؟ قال ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع، أغسل الجميع. ولو كان فوق المرفق، إذا كان فوق المرفق حكم، وإذا كان تحت المرفق حكم، زين. فيقول ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله، لم يجب غسله، وإنما أغسل ماذا؟ التي هي من المرفق. ولو كان له يد زائدة وجب غسلها، وجب غسل اليد الزائدة. الفرض الرابع يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.